إليكم إخوتي البررة، أزف السيرة العطرة بكل الحب أحكيها، لنأخذ من معانيها دروس الحب مزدهرة. إليكم إخوتي البررة، أزف السيرة العطرة بكل الحب أحكيها، لنأخذ من معانيها دروس الحب مزدهرة. رسول الله وافانا بخير فاض ألوانا، إله الكون أرسله بخير الهدي أنزله، لأهل الأرض قرآنا قرآنا. إليكم إخوتي البررة، أزف السيرة العطرة بكل الحب أحكيها، لنأخذ من معانيها دروس الحب مزدهرة. يطهرنا يزكينا ونحو النور يهدينا، به تمضي مسيرتنا، به تسمو أمانينا أمانينا. إليكم إخوتي البررة، أزف السيرة العطرة بكل الحب أحكيها، لنأخذ من معانيها دروس الحب مزدهرة. ستبقى سيرة الهادي ضياء يملأ الوادي، ونورا يغمر الدنيا، وأخلاقا بها نحيا، ونكسر شوكة العادي آدينا. إليكم إخوتي البررة، أزف السيرة العطرة بكل الحب أحكيها، لنأخذ من معانيها